فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل هناك تعارض حيث إن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم يصلي ثلاثا، ثم قالت: أتنام قبل أن توتر؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، إذا كان مرادها الوتر عموما، فالشفع قبل الوتر مستتبع للوتر، ومن هنا تنام قبل أن توتر، أي قبل أن تشفع وتوتر. وهذا ما دلت عليه الرواية الأخرى من أنه فصل بين الأربع والأربع ثم الوتر. والوجه الثاني، إذا قلنا إن المراد بالوتر الركعة المستقلة، معنى أنه يصليها مستقلة، فهذا في بعض الأحوال، بمعنى أنها حكت أنه صلى 11 ركعة على هذه الصفة غالبا، وأنه وقع منه في بعض الأحيان صلوات الله وسلامه على الفصل بين قيامه وبين وتره، فسألتها هذا السؤال، فهي لم تقصد أنه وقع هذا في هذه الصورة المعينة. ولذلك أحاديث عائشة رضي الله عنها في قيام الليل تعددت واختلفت اختلافا شديدا، حتى إن العلماء رحمه الله تشكلوا هذا الاختلاف، واضطر بعض العلماء يقول حديث عائشة في هذا مضطرب، لكن الصحيح أنه ليس بمضطرب، وأن هذا الاختلاف اختلاف تنوع واختلاف أحوال. ولذلك يقول الحافظ بن عبد البر إنه لا يمكن أن يوصف حديث أم المؤمنين عائشة بالاضطراب، لأن كل الذين رووا عن عائشة رضي الله عنها هذا الحديث من الثقات الأثبات الحفاظ الذين لا يمكن أن يوصف حديثهم بالشذوذ أو يوصف بالاضطراب، إنما كانت عائشة رضي الله عنها تجيب كل سائل على حسب سؤاله، وكانت رضي الله عنها تجيب في أحوال متعددة. أن لو كان السؤال واحدا والجواب واحدا والحادثة في موقع واحد لأمكن هذا، ولكنها رضي الله عنها وارضاها كانت المرجع في السؤال عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خاصته، وهديه في ليله صلوات الله وسلم، لأنها من أعلم الصحابة بهذا الهدي، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم على جلالة قدرهم وكلهم أجلاء يرجعون إليها في الخصومة في مسائل من هذا النوع، حتى إن عمر رضي الله عنه رجع إليها في مسألة الغسل من الإنزال من الجماع دون إنزال، وقال رضي الله عنه حينما اختلف الصحابة أرسل إليها وهو على المنبر، فلما أفتت لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجماع دون إنزال، وبينت له حديث كان قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان قال رضي الله عنه وأرضاه: من خالف بعد اليوم جعلته نسالا للعالمين. وجعل خلاف الصحابة كله راجع إلى قول من المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من عدله ولا يعرف وفضله ولا يعرف الفضل إلا أهله، فكانت رضي الله عنه من أعلم الصحابة بحال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ومن هنا كان السؤال يرد عليها كثيرا، والأحوال متعددة، والذين يسألون بوجوه متعددة، فاختلفت الرواية. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم له أحوال متعددة، فتارة عليه الصلاة والسلام يحكى هديه في أول الأمر، ثم يحكى هديه بعد مرضه وسقمه وضعفه صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا فإننا نقول إنه لا يبعد أن تكون جملة أتنام قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر، أنها جملة لحكاية الحال لا متقيدة بهذه الصورة الواردة في الحديث، والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.